ماذا وليس لنجم العدل فيما الناس من ذكر الغرض. لقد كان لي في ظل جارك مرتع هنيء. لقد كان لي في ظل جارك مرتع هنيء ولي في الرقمتين مرات عمو. لقد كان لي في ظل جارك مرتع هنيء ولي في الرقمتين مرات اشرب راح الوصل صرفا براحة تصفق بالراحات منها الاصابع وما نار ابراهيم الا كجمرة من الجمر التي خبتها الأضالع وما نار إبراهيم إلا كجمرة من الجمر التي خبتها الأضالع تحكم بما تهواه مني فإنني فقير لسلطان المحبة طائع بل لأنك أهله وما لي في شيء سواك مطامع حببتك لي لأنك أهله وما لي في شيء سواك مطامع صيامي صيامي صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى وصوري أني نحو وجهك راجع صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى وفطري أني نحو وجهك راجع إذا غردت ورق على غصن بانة إذا غردت ورق على غصن بانة وجاوب قمري على الأيك سرجع فأسري لم تسمع سوى نغمة الهوى وإني منكم لا من الطير سامع حببتك لا لي بل لأنك أهله أبلغ وما لي في شيء سواك مصامع مادت يا رسول الله يا أهل البيت يا أهل الحضرة يا أهل الحضرة حسبنا عليكم يا أهل الحضرة نرجوكم نظرة بحق الزهرة مادت مادت أفض من وجبة السكر وداوي القلب بالذكر أفض من وجبة السكر وداوي القلب بالذكر فهذا الليل قد ولى فهذا الليل قد ولى ولا حد أنجم الفجر ولا حد نور بالفجر ترفق أيها الساقي قتلت الصوب بالسكر ترفق أيها الساقي قتلت الصوب بالسكر شربنا ليلة الجمعة شربنا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر وكانت ليلة القدر بكاسات وطاسات بكاسات وطاسات مع المحبوب للفجر مع المحبوب للفجر أفق من وجدة السكر وداوي القلب بالذكر أفق من وجدة السكر وداوي القلب بالذكر فهذا الليل قد ولى فهذا الليل قد ولى ولا حد أنجم الفجر ولا حد أنجم الفجر عدولي لا سلم وقصر فشرع الحب لا تدري عدولي لا سلم وقصر فشرع الحب لا تدري فلو ذقت الهوى يوما عثرت الصف في الامر عثرت الصف في الامر افض من وجدة السكر وداوي القلب بالذكر افض من وجدة السكر وداوي القلب بالذكر فهذا الليل قد ولى فهذا الليل قد ولى ولا حد أنجم الفجر ولا حد أنجم الفجر هيا نزهى نجد فصلا أغث يا كوكب العصر هيا نزهى نجد فصلا أغث يا كوكب العصر وكلي منقذا دوما وكلي منقذا دوما ومن دون الورى ذكري ومن دون الورى ذكري أفق من وجدة الذكر وداوي القلب بالذكر أفق من وجدة الذكر وداوي القلب بالذكر فهذا الليل قد ولى فهذا الليل قد ولى ولا حد أنجم الفجر ولا حد أنجم الفجر بك مذهب كوني تمهي فقد صوتك في توعي بك مذهب كوني تمهي فقد صوتك في توعي بك أهوى الغادة والغيدة وأحب الغادة والغيدة بك أهوى وأحب الجادة والجيد إن قيل بفرق أو جمعي فأريك لساني مع سمعي إن قيل بفرق أو جمعي فأريك لساني مع سمعي وأراك في منعي وأراك في منعي وأراك بكل مشهور وجك أهو الغادة والغيدة فغدوتك في عيد ذلك هو الغادة والغيدة وأحب الغادة والغيدة إن همت بحد أو أسمى فمرادي مشهدك الأسمى إن همت بحد أو أسمى فمرادي مشهدك الأسمى وبمحض ذكرك والأسمى يزداد فؤادي توحيدا هذا كوني تمهيدا فغدوت جميع توحيدك بذلك والغيدا واحب الجادة والجيدا قد اشرق من شفق البرد ثمر يتقطع بالجعد قد اشرق من شفق البرد ثمر يتقطع بالجعد ولم يلق الارض بالاحد عن ذلك في التقييد بك مهل في تقييد فغدوت جميع توحيد بك اهوى القادة والغيدة واحب القادة والجيدة فاستجر القادة اذا دار واهجر بالحي اذا دار فاستجر القادة اذا دار واهجر بالحي اذا دار وفؤادي قال له نار وفؤادي قال له نار لم يفرح I'm sorry. ركب الحجاز سار الحاد بهم وعدما ركب الحجاز سار الحاد بهم وعدما وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ركب الحجاب الشوق والحزن ومزرعوني بأرض الشام مرتغنا شدوا المطي وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باحا ركب الحجاز سرى الحادي سرى الحادي بهم ودمان وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومزرعوني بأرض الشام مرتغنا شدوا المطي وقد نال المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باحا تلك البلاد سرت فيها روائحها وقد تبادل غاديها ورائحها تلك البلاد سرت فيهم روائحها وقد تبادل غاديها ورائحها وحين لذ لهم في الأرض سائحها صارت ركائبهم تلدي روائحها طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا لما أناخ قبيل الصبح عيسى وحمد أنا أخوه قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل يا حادي العيس عرج يا حادي العيس مهل كي اودعهم يا حادي العيس في ترحالك الاجل هم الرجال عين الرجال هم الرجال كرام المنتمى بهم لنحو احبابهم قد أسرعت همم طلب الحبوب طيبة طيبا وانجلت غمم نسيم قبر النبي الهاشمي له روحا إذا شربوا من ذكره راحا.